ذكر في الطابع مقرونا بليل الشط يا ولو كان وزنه على غير افعال يعني ولو كان ولو كان هذا المراد به فعل هذا الموضوع الامر الحقيقي الامر لفظا ومعنى مثل تعالى اتلوا ما حرم ربكم تعالى وهذا يعني امر من تعالى اخواني اتركوا ولكن لو اسقطت الفاء جزمته كقولك صح احسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس واليه اشار بقوله وجزمه اقبلا وجزمه هذا معنى القول بالوالي من داخل فيه كمن قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم ذلكم خير لكم ان تطعموا يحسب يديم هذا بالامر هذا بمعنى الامر تؤمنون بالكفر عليكم ولكن مضمن معنى امنوا وتجاهدون كمان هذا الامر هذا يعني مضارع مضمن معنى الامر جملة طلبية معنى خبرية لأنها بلفظ المضارع إذا في مكان والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتصب هذا رد ابن مازن على من قال إن الرجاء من أنواع الطلب ليس يس لا ينصب المضارع بعدها بالأمر مضمر بعد فاء ولا باب المعجم رد عليه وردت عليه قراءة حفص ما هو حمزة حفص بنفسه فهي التي يقرأ بها الآن القرآن يقرأ بحفص ثم يقول لقصة لا تغلي قناة من كثر كلامه كثر خطأه خاطب الله أن تكون أجل العالم وخليها ليسوا باب بهد من الغلط لو قال قرآن وخصوصا إذا كان غلط هذا قراءة حفص ولا وعما قراءة أهل المدينة قراءة بس هي التي قلل به يس ما قال إنه موصل لا هو ايه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى هذا قراءه اهل المدينه ينفع المضايع ما لي وهذا الذي اما قراءه حفص التي استدل به ذلك على الرب على من قال انه لا يصف ان من قال انه لا يصف ان هذه الايه جاب لي ابني لي صاحب هو؟ يا هامان ابني جاب الامر ليس جاب لعلي ابلغ الاسباب يا هامان ابني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب الصوت هذا ما قال لذلك هذا ما يصدر ولا شيء من الاسباب انتبه يا الامر بنفسه يرفض ليش مكتبه ليش ما نطيب وكان جوابا للامر يرفضه اسمع بها نصب هو يا اخي انتبه هذا انا قلت لو كان ذلك لنصيبه نعم فبالنسبة أطلع ابني لي يعني طلوع هذا يكون متخفض عليه ابني ليس أطلع لا هذا لعلي أدرغ له كتابة فأطلع هذا الذي يقول فأخا جواب لا يكون جواب ما قال هو لكن أنا سمعت من بعض ما يفهم الإنسان هذا ما يفهم كله سمعت هذا ما مقتدى به الا بالترس جلته رب ابن مالك على من قال هذا ان هذا جوابه ترس بس المعنى الشيخ اللي قال الكلام لا يحفظ جوابه ابن لي فاطلع استقيم المعنى هو لا ادري هو صحيح هذا هذا الذي طيب مثلا ما يصير التخريج مثلا لا ما نقول لك على هذا نقول هي اطباق هذا الكلام يعني مو سنتم على كيفك نعم صحيح ما راينا ما قال انه جواب السيدي راجع التفاصيل لا على القرابه من ناحيه الصراعه ما يحتمل أزوج أنا صدق أنت تفضل في التقول برأي الذي قال في هذا أنا ما أقصد برأي لا هو برأي برأي ها هو راجع التفاصيل تشوف يقول صار صار هل هو جواب لعلي طيب في هذا ولا لعلي الأمر حتى تقل يا بني أنت تثير يا عادل يعني تغلب تثير يعني دنيا في الخريف هذا ما ينبغي طيب فاطلع على ما مشى عليه فاطلع علي وجهه طيب اسمع هناك عاطفه ايوه ليتك هو هذا في قراءه لعلي ابلغ الاسباب فاطلع الثمن الى اله معطوف على ابلغ انما هذا الذي واما هذا الذي جابه هذا الملك يا شيخ لو كان في جواب الطلب ابني لما رفع في قراءة من رفع نعم رفع الوجه على قراءة الدليل هذا طيب نقول لك من اول ومن تخريجه على النصر على ذلك اذا اذا اذا اذا على ان جواب بالرابع لا على أنه أنا ما أقول لكم هذا الذي نعرفه إذا رجعت من التفاصيل تشوف معكم وخرج من المسك في قراءة حفظ على أنه جواب جواب لعلي الترج ما يقول أنا جواب ابني فاهم ولا واضح وعلى قراءة الرفض حرف عاطفة على أبلغ الإخبار فأطلع إلى إله موسى نعم انتبهوا يا ناس أبلغوا القواعد العربية يا لا تغلطوا في كتاب الله هذا لا يعرف في كتاب العربي بناء على القواعد العربية ولا يعرف الكلام على خطر هذا ها لازم هذا الحمد لا تحمل على هذا لا ترجع الى هذا انا كمان ان شاء الله يكون فتشه المكتبه حتى اشوف راي صاحب اما قاله من قبل كانه وجهه بس نموت ان شاء الله أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني ويصدق جوابه الكوفيون هم هو الأمور الذين يعني اتبعهم حفظ في بال يعني هذا لا تركوه حفظ هم اتبعوا حفظ يا شيخ ليس حفظ تبعهم حفظ قبلهم أنا أقول لك قد اتبعوا حفظ يستغلوا بالقراءة فيها قبلهم نعم فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني التمني ليش الفرق بينهم وبين التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوز عظيم هذا قالوا كف ولذلك ابن مالك قال والرجاء كالتمني والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب والفعل بعد بعد الفاء في الرجاء نصب نصب انا في الماء من التمني ننتفي انا رايي نخفش بس هل هذا الذي قال على هذا النص نعم قراءة النص يصح وانت كله فاطلع على جواب ابني كما قال لك هذا قراءة الرفع ما في قراءة النصب قراءة النصب نعم ممكن يعني جواب لي هذا وتكون جواب لي هذا روحك لا تجد لي هذا امشي على ما وقع عليه الا موجود ينتسب ودعا من ينتسب ينتسب كنصب ما الى التمني ينتسب الذي ينتسب الى التمني كمان مضارع ينصب بعد التمني اذا كان المضارع عاد في الصواب للتمني مثل قوله تبارك وتعالى لا ينتمي كنت معهم فاخ وكذلك ينصب كمان يعني اذا كان جوابا للرجاء هذا معنى وهذا حاصل شيء انكسر الله وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم. بس قراءة من رفع كيف توجه يا شيخ؟ توجه بعد العكس على بلغ أتعلم لعلي أبلغ الأسباب فأطلع القراءة. إذا في نقطة على طيب يا شيخ، هل النصب في جواب الطلب واجب أم غير واجب؟ لا هذا ما وجب المطالب. إذا سبق بالفعل ما ينطبق إلا بأن بعد فعل ضمناها. وعن هذا تهمل إذا كانت ظاهرة فكيف إذا كانت مخدرة؟ يجوز ما هو واجب ليس بواجب، ولكن الكثير يبغى أنه لأن الآية وأسعارون على الجاز وأقواله وأمثاله واللغة للعرب هكذا أمثل. وين أين على اسم خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحدث. وكذلك هذا من المواضع التي ينصب المضارع المضمر جوادا إذا كان المضارع هذا معطوفا على اسم الخالق والمراد باسم الخالق الجامع غير المستقبل غير المستقبل غير الصفة كاسم الفاعل وكاسم المفعول وصفة المشبهة وأفعل التخطيط. وأما المصدر هذا جعلوه لأنه هو الأصل عند عند عند الجمهور. نعم جعلوه ما جعلوه مستقر، ولكن على الكوفيين في قول الكوفيين الذين جعلوه مستقر من الفعل المصري فاهم هذا يكون مستقر هذا، لكن هذا الكتاب على قول على قول الكوفيين أنت نعم لبت عباءتي وتقر عيني وتقر هذا معطوف على إيه؟ على لبس نصبته أن مقدرة جوازة ويجوز كمان إظهاره لولا الشعر هذا لولا رفية الشعر. الله عاطف هذه الشعر نعم عاطف على لبس. وكذلك بعد أن يقوله تبارك وتعالى نعم يعني في هذا ما كان البشر إن يكلمه الله إلا وحيا أمور المرأي حجابي أو يبكي لنفسه وحيا لماذا لم يعتب على وحيا لماذا لم يجعل المصدر منها مع أن فيه الدلالة على الحدث المصدر ما يدل على الحدث ما يدل صفة يدل طيب والفعل يدل على الحدث على من يقول اشترط في الاسم في الاسم لا يكون فيه رائحة الفعل المطر ما يجب يعني لا على الحدث فقط طيب والفعل يدل على الحدث والزمان لا يدل على الزمان ولا يدل على صاحب الحدث بخلاف الفعل يدل على ثلاثة يدل على الزمن ويدل على الحدث ويدل على صاحب الحدث صاحب الحدث صاحب الحدث صاحب مصدر مصدر الذي يجب الصوت أصل. وأن هنا مضمر جواب أمسى كل يا خلينا من يجوز أن ينصب بأن يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر فأعقله وكذلك بعد فأس

ولكن احفظ منه ما علمه الله. ما روي عن العالم احفظه مثل الابيات التي كتبت. لما فرغ من ذكر الاماكن التي ينصب فيها بان محذوفه اما وجوبا واما جوازا ذكر ان حذف ان والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه. ومن قوله مره يحفرها مره بنصب يحفر يحفر اي مره ان يحفرها مره ان يحفرها فعجبتنا هنا وليس بالمجال هذا الكاذب منه قولهم خذ اللص قبل يأخذك قبل يأخذك قبل أن يأخذك وهذا يأخذ ولا يقض عليك قدكم أمسك أي قبل أن يأخذك. ومنه قوله ألا أي هذا الزاجري ألا أي هذا الزاجر أي ألا أيها الزاجر أحضر الوغى الزاجرية أو الزاجرية رفع منقوصة منقوص ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي هذا الشيخ بيسير هذا البيت فيه يعني بيت جاهلي يقول انه ما في موت ما يؤمن هذا قال البيت في رواية من نصر احضر اي ان احضر هذا من معلق كلام صحيح كلام صحيح هذا الكتاب يقول لا كلام صحيح ايش كلام صحيح؟ انت مخلصي لا شيء هذا يوم البعث هذا يوم ما مخلص لكن ما مخلص شوف ايش طلع عبد الحميد عندك ما مسكوت يا رب اطمن لي الخلود ودوام البقاء اذا حجبت عن الخلدان وان كنت ذلك كلام صحيح ضمه مقدرة مرفوع له المنصوب محدد ظلنا مقدرة على إيه؟ على ما قبل ياء المحلوف نعم لا إيه؟ لا لا هذا ليس عربي من؟ لا ياء محلوفة ما أبدا محلوفة بضرورة الوجه أبدا ما حذفت الياها واحد لا هذا مضاف اليه نعم لكن محذوفة لضرورة الوجه لا شريف على ما قبل الياء ما تقول على الياء تقول على الياء يا المتكلم هذا لا تقدر عليه على ما قبل يا المتكلم ها انتبه لا شريف ايش ازاد ذلك ها ايش ازاد ذلك ايه من مالي قالك وضعه قلب المضاف بالخفض والنقصة بالثاني. أيوة. أنا هناك الوصف مفرد. أيوة. ما وصلت ما وصلت. لا لا علي تتضمن معنى لا علي وقف للمنادى. أنا قلت لك ليش ما دخلت ما تكون مضاف إليه يوم متكلم ليش الوصف هناك أضيفة على الوصف وصف أضيف إلى معمول ولكن المعمول هذا ما وصل فيه لأن تصله ألبي إذا كان مصرح أن تصله بالثاني أو بما أضيف إليه الثاني ليش نجيط روح قوانين العربية ما تعد بالاتياع. يا شيخ. أنا يتعدى في الماضي. بمعنى الماضي. كان يكون هذا اسم الفاعل بمعنى الماضي أما إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. ما قالوا في هذا الكلام حول الماضي يا شيخ. اسم الفاعل هذا القاعدة هذه القاعدة أنه أصل قلبي ذا المضاف مختصر هذا. شيخ هنا يتعدى في غير الماضي. تكون ألف الثاني. أيوة. لو قال بمعنى الماضي. الماضي اذا كان بمعنى الحاله والاستقبال الممنوع اذا كان بمعنى الحاله والاستقبال اما الماضي جائز لا صدفه ابدا الماضي بنفسه لا يجوز حتى الماضي حتى لا يتعدى يا شيخ يحق والي انتم تجيبون القواعد من غير شيخ نشوف هذا ان شاء الله لا حول ولا قوه ايش جعل اله هنا انا قلت لك ليه انا يتعدى هذا هو هذا ضرورة الوزن هذا ما ما هو لأن المضاف إلى ياء المتكلم كالشيء الواحد المضاف إلى ياء المتكلم لا يجوز هذا ما يجوز دخول على لا لا يجوز إضافته إذا كان مفردا عند الإمام نعم ها دبل بعد دخول ال لا لا ما هي موصولية لا ولو كانت موصولية كانت موصولية لا تدخل إلا بالثاني ما وصلوا قلب ذا المضاف مختصر وصلت في الثاني او بالذي اهو ما اضيف اضيف هناك ولكن ما دخلت في الثاني طيب ايش الجواب الجواب اذا كان اذا خط واضافه محضه او تكلم الوقع مسند تاجيل مسند قوي جمعا قوي جمعا الجمع اي نعم نعم حبيب إذا وقعنا في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع ممكن الزاجر جمع ممكن جعل أو جمع الذي يزجر أو الزاجرين هذا ما ذلك هذا بس مفرد مفرد وبها جمع لا أضغمت الياء في الياء لو كان جمع لكان مثل الزاجرية ما هم كفر ليس بس لو كان جمع لقيل الزاجرية يا شيخ الزاجرين يا شيخ ما يمكن يكون هنا الزاجر غير مضاف إلى الياء والياء مصوبة إلى الخافض الزاجر والياء الله الله الله الله ولذلك كثرة هنا هذا يأيذ مذهب الكوفي يا شيخ إزاي الكوفي هو الذي لا يشترط حتى في غير العدد الكوفي هو اللي يقول ممكن يجوز في غير العدد الكلام هذا باب جديد هذا جاء مصطفى قرود القرآن يعني عوامل الجزم لا جيري هذا جمع ولا مفرد عزلتني يا شيخ ما هو عزلتني خلي ما اقول لك اقول لك خلي ايها هذا انا ما عزلتني يا شيخ اكرر عوامل الجزم إلى ولا من طالبا بعجز ما الفعل هكذا بلم ولما وجمع ومن وما ومهما أي المساء أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف الإذما كإن وباقي الأدوات أسمى. ابن مالك بعدما ذكر النواقض المضاف ذكر بعد النواقض هذا الجواب وذكر أن النواقض الجواب جواب المضارع في الإنسان العربي تقتصر إلى قسم يجزم فعل وهذا القسم كله ما فيها والقسم الثاني الذي يلزم فعلين وهذا يسمى الأول من الفعلين فعل الشرط ويسمى الثاني جوابه الجزاء وهذا القسم يمكن اتفق على انها حق من القسم الذي يلزم فعلين وان جماع اختلفوا في بابل قالوا انه